بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن من صور هجر القرآن هجر تعظيم القرآن الكريم، وذلك عن طريق الاستهزاء بالقرآن الكريم. فمبحث هجر تعظيم القرآن فيه أربعة مباحث: الأول تعريف الاستهزاء، ثم مظاهر تعظيم القرآن الكريم، ثم أساليب الكفار في استهزائهم بالقرآن، ثم حكم الاستهزاء بالقرآن والاستهانة بالمصحف الشريف. أما عن أساليب الكفار في استهزائهم بالقرآن الكريم، فتبين لنا مما سبق أن من أخلاق المؤمنين تعظيم القرآن المجيد وتوقيره بعد الإيمان به واتباعه. على النقيض من ذلك نجد الذين كفروا استخفوا وسخروا وتهكموا بالقرآن المنزل وبالرسول المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أساليبهم الكفرية الاستهزائية التي سطرها القرآن الكريم الاستهزاء والضحك حال سماع القرآن المجيد. يقول الله سبحانه وتعالى: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فبهذه المقولة كان يتناجى رؤساء قريش حين جاءوا يستمعون قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرا، فيقول تعالى: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى. فاستماعهم للقرآن الكريم كان سماع استهزاء وتلقي استهزاء، وليس سماع إيمان ولا تلقي إيمان. نحن أعلم بما يستمعون به، أي نحن أعلم وقت يستمعون إليك بما يستمعون به. إنهم يستمعون متلبسين بالاستهزاء، ونحن أعلم بما يتناجون به فيما بينهم وقت تناجيهم. إنهم يتناجون بالاستهزاء بك. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى يتناجون. إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، هذا بيان لاستهزائهم. يقول الزمخشري في قوله تعالى: نحن أعلم بما يستمعون به من الهزء بك وبالقرآن الكريم. وقال ابن جزي: كانوا يستمعون القرآن على وجه الاستهزاء. فهذا الاستهزاء هو الذي منعهم من الانتفاع بالقرآن الكريم عند سماعه، لأن مقاصدهم من الاستماع لم تكن لأجل الاسترشاد وقبول الحق، وإنما لأجل الاستهزاء والتهكم والسخرية، وبالتالي لن يفيدهم القرآن الكريم شيئا. من هذه الأساليب أيضا الضحك من القرآن الكريم، كما قال عز وجل موبخا الكفار ومنكرا عليهم: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. كانوا يتعجبون استنكارا للقرآن ويضحكون استهزاء وسخرية به. أفمن هذا الحديث تعجبون، استفهم هنا للتوبيخ والإشارة، هذا الحديث المقصود به القرآن الكريم. تعجبون أي تنكرون. وقال أبو السعود في قوله تعالى وتضحكون ولا تبكون استهزاء، يضحكون استهزاء مع كونه أبعد شيء من ذلك. وكان حقا عليكم أن تبكوا عند سماعكم للقرآن، فتركتم ذلك وأتيتم بضده. وأنتم سامدون أي لهون مستكبرون، من سمد البعير إذا رفع رأسه، أو مغنون، لأن في لغة حمير اسمدي لنا أي غني لنا. وأنتم سامدون يعني مشغولون باللهو والغناء، وتغنون لتشغلوا الناس وتصدوهم عن سماع القرآن الكريم، من السمود كما قلنا بمعنى الغناء. أما الأسلوب الثاني بعد أسلوب الاستهزاء والضحك حال سماع القرآن الكريم، فكان أسلوب التعجب من عدم نزول الوحي عليهم. فقد أخبر الله عز وجل أن كفار مكة أنكروا كيف يخص الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بإنزال القرآن عليه؟ فمن قولهم استهزاء وحسدا أنزل عليه الذكر من بيننا، فهذا الاستفهام للاستنكار، يعني كأنهم يقولون كيف يكون ذلك ونحن الرؤساء والأشراف. فأيضا يقول الله تبارك وتعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، يعنون بالقريتين مكة والطائف، وبالرجلين من القريتين الوليد ابن المغيرة في مكة وعروة ابن مسعود الثقفي في الطائف، زاعمين أنهما أحق بالنبوة لكثرة أموالهما. والهمزة أهم يقسمون رحمة ربك للإنكار عليهم وتجهيلهم والتعجب من اعتراضهم وسخريتهم، وأن يكونوا هم المدبرين لأمر النبوة. أهم يقسمون رحمة ربك، فرحمة ربك هنا مقصود بها النبوة، لأن القرآن الكريم أحيانا يعبر عن النبوة بالرحمة. أهم يقسمون رحمة ربك، فإن كنتم أنتم تتعجبون أن يصطفي الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم دون غيره، وتقولون أنزل عليه الذكر من بيننا، وتقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فإن الله يرد عليهم: أأنتم تقسمون رحمة ربك؟ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإمكان. فكيف تكونون أنتم أمثالكم أيها المشركون الذين تدبرون أمر النبوة، والله عز وجل يخلق ما شاء ويختار، ما كان لهم الخيار. فهذه الآية الكريمة أهم يقسمون رحمة ربك تدل على أن أهواءهم لا تصلح أن تكون متبعة، لأن القرآن لو أنزل على أحد الرجلين المذكورين وهو كافر يعبد الأوثان فلا فساد أعظم من ذلك. فإذا كانت معايش العباد وأرزاقهم الدنيوية بيد الله تبارك وتعالى، وهو الذي يقسمها بين عباده بحسب حكمته، فرحمته الدينية نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياة الدنيا، من الذي يتحكم في أرزاقهم في الدنيا لما يصلحهم؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت رحمة الله في تقسيم الرزق على العباد وعلى المخلوقات تقتضي أن يستأثر هو بأن يبسط الرزق لمن شاء ويقدر، حكمة منه ورحمة بالعباد، فأولى أن الرحمة الدينية التي هي النبوة لا تكون إلا بيد الله عز وجل. فهذا هو الربط بين قول تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فالله هو الذي استأثر بأن يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر بحسب حكمته، فرحمته الدينية التي أعلاها على الإطلاق هي النبوة والرسالة أولى وأحرى ألا يقسمها غير الله تبارك وتعالى، لأن الله خلق العباد ويعلم ما في قلوبهم ولا يطلع على ما في قلوبهم غيره. فالله سبحانه وتعالى كما جاء في خبر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد يعني خير هذه القلوب وأطهرها وأزكاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاها لرسالته صلى الله عليه وسلم. مع العلم يعني هم لما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، على أي أساس رأوا هذه العظمة؟ على أساس الغنى والثروة. أما النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم فلا شك أنه خير العرب قاطبة، يعني نسبا وخلقا وقدرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعظم الرجال قدرا وأعلاهم فخرا وأكملهم عقلا وأغزرهم علما وأكملهم خلقا وأوسعهم رحمة وأهداهم وأتقاهم وأحسنهم رأيا وعزما وحزما، لكنه الاستهزاء بالقرآن العظيم والتكذيب به والحسد للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قادهم إلى هذا الاقتراح الساقط. أما الأسلوب الثالث فادعاؤهم بأن القرآن إفك مفترى وأنه أساطير الأولين. فعندما يشتد الحقد ويعجز الظالم عن الرد المقنع يتهم بالاختلاق، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. إفك هو الكذب، إن الذين جاءوا بالإفك، والافتراء هو اختلاق الأخبار وابتكارها، يعني الكذب عن عمد. وأعانه عليه قوم آخرون يريدون بذلك اليهود، ومقصودهم من هذا الاستهزاء الكفري أن القرآن المختلق والمبتكر لا يخلو من مجموع الأمرين، وهو أن يكون افترى بعضه من نفسه وأعانه قوم على بعضه. لم يكتفوا بذلك بل أضافوا إليه استهزاء لا يقل كفرا عن سابقه، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. والأساطير جمع أسطورة، والأسطورة هي القصة المستورة، ومقصدهم أن القرآن قصص الأولين وأساطيرهم. اكتتبها يعني أنه تكلف أن يكتبها، والمعنى أنه سأل من يكتبها له أن ينقلها له، فكان إسناد الاكتتاب إليه إسنادا مجازيا لأنه سببه. أما قرينة هذا التأويل فهي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمي لا يكتب، فهي تملى عليه، لأنه لو كتبها بنفسه لكان قرأها بنفسه، فهذا هو الذي أوجب هنا أن إيه؟ أن نصرف عبارة اكتتبها، يعني كلف من يكتبها له لأنه كان أميا. والدليل على هذا التأويل أيضا قوله إيه؟ فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، أي في طرفي النهار، كناية عن كثرة الممارسة لتلقي الأساطير، فأي استهزاء أعظم وأشد من ذلك. وهذا القول الكفري الاستهزائي فيه عدة عظائم، منها رميهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أبر الناس وأصدقهم بالكذب والجرأة العظيمة، ومنها إخبارهم عن هذا القرآن الذي هو أصدق الكلام وأعظمه وأجله بأنه كذب وافتراء، ومنها أن في ضمن ذلك أنهم قادرون على أن يأتوا بمثله، وأن يضاهي المخلوق الناقص من كل وجه الخالق الكامل من كل وجه بصفة من صفته وهي الكلام، ومنها أن الرسول قد علمت حاله وهم أشد الناس علما به أنه لا يكتب ولا يجتمع بمن يكتب له وهم قد زعموا ذلك. أيضا من أساليب استهزائهم بالقرآن الكريم استخدام أعضاء الجسم بقصد الاستهزاء، فإن الاستهزاء كما يكون باللسان كما يكون بالكتابة يكون أيضا بالتواصل غير اللفظي عن طريق حركات الجسم والإيماءات والغمز واللمز ونحو ذلك. يقول الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فهذه الآية تعرض مشهدا عمليا للمنافقين حين كانت تنزل سورة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث ينظر هؤلاء المنافقون إلى بعضهم يتغامزون استهزاء بالقرآن الكريم واستخفافا به. يقول الرازي هذا نوع آخر من مخازي المنافقين، وهو أنه كلما نزلت سورة مشتملة على ذكر المنافقين وشرح فضائحهم وسمعوها تأذوا من سماعها ونظر بعضهم إلى بعض نظرا مخصوصا دالا على الطعن في تلك السورة والاستهزاء بها وتحقير شأنها. ويحتمل ألا يكون ذلك مختصا بالسورة المشتملة على فضائح المنافقين، بل كانوا يستخفون بالقرآن، فكلما سمعوا سورة استهزأوا بها وطعنوا فيها وأخذوا في التغامز والتضاحك على سبيل الطعن والهزوء، كأنهم عند سماع تلك السورة يتأذون ويتضايقون ويريدون أن يخرجوا من المسجد زاعمين أنهم لا يصبرون على استماع القرآن ويغلب عليهم الضحك استهزاء بالقرآن، فيخافون أن يفتضح أمرهم بين المؤمنين لأنهم يكتفون بالتغامز والطعن باللمز والغمز وهذه الأشياء حتى لا يراهم أحد، لكن كأن السخرية تبلغ أقصاها بحيث أنهم لا يستطيعون كتمان الضحك فينصرفون كي لا يكشفوا بين المؤمنين أنهم يسخرون بكلام الله وبالقرآن المجيد. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، فالكلام هنا بالأعين، كلامهم بالأعين وبالنظرات كلام استهزاء واستخرية. نظر بعضهم إلى بعض تغامزوا بالعيون إنكارا للوحي الشريف وسخرية به. هل يراكم من أحد؟ هل يرى استهزاءكم وتغامزكم أحد فينقل ذلك إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما الأسلوب الخامس فالتندر بالله وآياته، يقول تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. سبب نزول الآية كما ذكرنا من قبل هو قول بعض المنافقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. ويخبر الله عز وجل أنه لو سأل المنافقين عن استهزائهم به وبالقرآن وهم سائرون معه إلى تبوك لقالوا معتذرين إنما كنا نخوض ونلعب، كنا نلهو الحديث لنقطع به الطريق بنتسلى ولم نقصد الاستهزاء. فوبخهم الله تعالى على استهزائهم بمن لا يصلح الاستهزاء به قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعني هل يريد أن يستهزئ أو يمزح أو يضيع الوقت يستهزئ بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك لا ينبغي التساهل إطلاقا في المزاح الذي يتضمن معاني شرعية عظيمة أو نحو ذلك. يعني بعض الإخوة مثلا يريد أن يستخف يعني شوية، فالإخوة مثلا في وليمة أو نحو هذا فيقول لأحد إخواني مدعبا ما تذكر لنا قصة يوسف، يعني إيه أنه يريد أن يشغله عن الطعام حتى يظل هو يحكي والناس تأكل عشان تسبقه في الطعام، فمزاح سخيف. يعني أذكر قصة يوسف من أجل أن تدخل الآيات في المزاح، فينبغي أن لا يسمح إطلاقا الإنسان ويربي أولاده على ذلك أيضا، أنه غير مسموح إطلاقا بالمزاح في أي معنى من معاني الشرعية أو في آية أو حديث أو نحو ذلك إطلاقا. ما لقيتش غير الله وآياته ورسوله، هل هذه مما يقصد للسخرية ولتضييع الوقت والمزاح؟ فلنحذر مثل هذا. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ولا شك أن من أقبح الاستهزاء ما يصدر في بعض الروايات والمسرحيات ومثل هذه الأشياء، حيث تصدر عبارات كفرية فيها سخرية من أحيانا آيات يلحنون في معاني الآيات أو الأحاديث ليسخروا بها من يعني معاني إسلامية. والاستفهام للتقريع والتوبيخ، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فلم يعبأ باعتذارهم ولم يقبل هذا الاعتذار لأنهم كانوا كاذبين فيه، فأنزلهم منزلة المعترف بهذا الاستهزاء حتى وبخوا بهذه الجريمة النكراء، ولذلك لم يقبل منهم هذا العذر المكذوب. يقول تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول البغوي رحمه الله تعالى فإن قيل كيف قال كفرتم بعد إيمانكم وهم لم يكونوا مؤمنين، قيل معناه أظهرتم الكفر بعدما أظهرتم الإيمان، فهي مسألة لم تتعدى الظاهر لأنهم كانوا منافقين، بعد إيمانكم يعني الظاهري، فكنتم تظهرون الإيمان فالآن بعد هذا الاستهزاء أظهرتم الكفر. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني أظهرتم الكفر بعدما أظهرتم الإيمان. وقال ابن العربي رحمه الله تعالى لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدا أو هزلا، ما قالوه في حق القراء إما أن يكون جدا أو هزلا، وهو كيفما كان كفر، فإن الهزل بالكفر كفر. الإيمان كفر ما فيش مزاح فيه، فمن قال شيئا مكفرا هازلا ومازحا فإنه يكفر بذلك أيضا، لا خلاف فيه بين الأمة، فإن التحقيق أخو الحق والعلم والهزل أخو الباطل والجهل، وهو ما أكده ابن الجوزي رحمه الله تعالى بقوله وهذا يدل على أن الجد واللعب في إظهار كلمة الكفر سواء. ففي هذه الآيات الكريمات دليل على أن من أسر سريرة ولا سيما السريرة التي يمكر فيها بدين الله تعالى ويستهزئ به وبآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يظهرها ويفضح صاحبها ويعاقبه أشد العقوبة، وأن من استهزأ بكتاب الله أو بسنة رسوله الثابتة عنه أو سخر بذلك أو تنقصه فإنه كافر بالله العظيم، وأن التوبة مقبولة من كل ذنب وإن كان عظيما. والدليل قوله إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الحقيقة تعرض القرآن الكريم لسورة أخرى من صور الاستهزاء عما قريب، يعني من أسابيع قليلة، في ذلك الفيلم الهولندي الذي أسموه الفتنة، حتى باللغة الإنجليزية اسمه فتنة ما ترجموهاش، استعملوا نفس المصطلح العربي، وأنه أعتقد كان أذيع في يوتيوب اللي هي تبع جوجل. يظهر أن هم كلهم يهود، العصابة اللي بتقوم على الموقع ده يظهر هم يهود، لأن بلغني أن أحد الشيوخ الأفاضل في السعودية يعني عمل فيلم مضاد، هم مدته 10 دقائق في الفيلم الأصلي فتنة ده، فرد عليه ردا قويا، ويظهر أنه هو بيقدر يصعده لفترة معينة، لكن هم انتبهوا لوجوده فألغوه تماما، مع أنه في دقائق معدودات اطلع عليه حوالي 5000 شخص، لكن خافوا من الرد فحجبوه ومنعوه من الاستمرار. فالشاهد من حرب قذرة، يعني هي حرب لا تعرف الإنصاف ولا تعرف العدل. كنت في زيارة أحد الإخوة، يعني هو كان مخزن هذا الفيلم المسمى فتنة، فأصر أن أراه. أنا كنت أكره أن أرى مثل هذه الأشياء، لكن أصر أن أراه، قال لابد أنك تطلع عليها. ففعلا اطلعت عليه، مدته 10 دقائق، يعني شيء واضح جدا الأصابع اليهودية في مادته. بيبدأ بإيه؟ بيجيب صفحة من المصحف الشريف والقارئ من الحرم المكي، الصوت مسجل، بيقرأ قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. فهو مترجم كلمة، ترجمها بقى بالإنجليزي، فمترجم كلمة ترهبون to terrorize، يعني اللي هي إرهاب التخويف، لكن في الحقيقة حتى لو كانت معناها هنا ترهبون، لكن هنا في كلمة في اللغة الإنجليزية أقوى من الاستعمال اللي استعمله، وهو في فعل اسمه to deter D-E-T-E-R، اللي هي الردع، أن الإنسان يكون في موقف قوة بحيث يردع أعداءه. هذا هو المقصود من الآية الكريمة. فهل هذا ينكر على أي قوة في العالم أو أي كيان في العالم أنه يبني نفسه ليكون قويا حتى لا يطمع فيه أحد؟ وهذا الذي تشير إليه الآية الكريمة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهذا وضع طبيعي جدا، إيه المشكلة؟ فهم بعد ما جابوا الآية مباشرة راحوا جايبين فورا منظر برجي التجارة العالمية والطيارة داخل عليه، إن هو تطبيق الآية الكريمة، يعني تطبيق الآية مثل هذه، وطبعا مركزين تماما على مناظر الناس اللي هم بيرمون بأنفسهم من هذه البرج العالي، لأنه أمامه النار، فبيفتح أي نافذة ويرمي. الناس كتير بتتساقط، إن هي دي عقيدة المسلمين، وهذا هو ما يدعو إليه القرآن يعني الكريم. هو كل الكلام محاولة من الاستهزاء بعقائد الإسلام والتشويش بهذه الطريقة. جايبين بقى حوادث بتاعت مدريد، أظن مدريد ولندن، بتاعت القطارات المفجرة هذه، وجايبين الجثث ده إحنا لو هنعمل مسابقة في عدد الجثث، لا يذكر هؤلاء الناس بالنسبة لما حصل فيه، بيحصل في فلسطين صباح مساء ومن سنوات طويلة حتى الآن، وما حصل في أفغانستان، جرائم الأمريكية الأخلاقية، وفي العراق، في كل بلاد المسلمين، وفي التاريخ القديم أيضا، هو تاريخهم كله أسود. هو الناس بتقول القرون الوسطى المظلمة، هي كل قرون أوروبا مظلمة لأنها لم تصطدئ بنور الإسلام ونور التوحيد، هم كل قرونهم مظلمة حتى القرن 21. فهم الجريمة إذا صدرت منهم فدي شيء مبرر، لكن إذا حصل لنا نحن ففي مسألة، أن أنت لو بتقارن جايب صورة كام واحد في القطارات، ثم أن دي زي أي كيان في العالم كدين، يعني المسلمون اتجاهاتهم بعدد ألوان الطيف، فلا يعني أن كل علماء المسلمين يقولون مثل هذه الأشياء. ثم حتى مبدأ الجهاد في حد ذاته، يعني لو أنتم بقى كتابيين تؤمنون بالتوراة أو الإنجيل، تعالوا ننظر أحكام الجهاد في شريعة التوراة، وهي من أشد وأصعب الأحكام لو قرأتها. وهذا ما يطبقه اليهود، لأنهم ينطلقون من نصوص التوراة: إذا ملكت قرية فتستأصل جميع من فيها من الرجال، وتستولي على جميع ما فيها من الأموال والماشية والخيرات، وتسبي النساء والأطفال إلى غير ذلك. هذه موجودة في التوراة. فإذا كنتم كتابيين فقارنوا بين قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صوت تاني خبيث، جايبين طفلة صغيرة جدا لابسة يعني غطاء للرأس، طفلة يدوب بتتعلم الكلام، فمذيعة الخبيثة بقى بتقول لها: تعالي أنت تعرف اليهود؟ قالت لها: قالت لها: إيه رأيك في اليهود؟ قالت لها: قردة وخنازير. قالت لها: طب وانت الكلام ده عجيبه منين؟ قالت لها: ده في القرآن، فالآية الكريمة: وجعل من قردة والخنازير وعبد الطاغوت. يعني هذه حقيقة حتى على لسان المسيح عليه السلام، المسيح نفسه ذم بني إسرائيل وأخلاقهم وتصرفاتهم، فهذا إن كان صادرا من الوحي فهي حقيقة، جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فالشاهد أن الحوار كله قائم على بيان أن يهود ناس مستضعفين مساكين، وأن المسلمين ناس متوحشون يريدون القضاء عليهم وقتلهم إلى آخره. تسليط الضوء بشدة على موضوع القتل، وأن هذه هي أحكام الإسلام. اللي عايز يناقش مش يناقش في الأحكام العملية، اللي عايز يناقش يناقش هل القرآن كتاب الله أم ليس كتاب الله، هل محمد رسول الله أم ليس رسول الله، من الذي أنزل القرآن. القضية أساسا من الذي أنزل القرآن، فإن كان هو كتاب الله ولا شك في ذلك وأقمنا الأدلة على ذلك فانتهى الأمر تسليم لشرع الله تبارك وتعالى وللمفاهيم التي يمدنا بها. فالمهم هم في الآخر جايبين صورة خبيثة جدا، صورة يد تمتد إلى المصحف الشريف وبعدين بتمسك طرف الصفحة كده وبعدين بيختفي الصورة، لكن الصوت إنه إيه حد بيقطع صفحات من المصحف الشريف، ومن أقبح صور الاستهزاء. وهم يتعجلون بذلك سخط الله عليهم وعقوبته عليهم في الدنيا قبل الآخرة. فبيقول إيه الصوت بقى وأثناء تمزيق الصفحة، بيقول أنتم أيها المسلمون مطالبون بأن تنتزعوا من القرآن الكريم النصوص التي تحض على الكراهية إلى آخره. فهي برضو أسلوب من أساليب البلطجة الفكرية، مش مناظرة علمية حد بيرد على حد، ده هي تشويش كعادتهم. وهم طول عمرهم يعني يسخرون ويستهزئون ويشتمون لأن السباب حيلة العاجز عن الحجة. والآن أمريكا ممشية العالم كله على قدم وساق أنه تقضي على التميز بين العقائد والأديان، تقضي على التميز، إيش في حاجة ما كفر وإسلام، عايزين يبقى كله رمادي مفيش أبيض وسود، ويتجريم وصف الكافر بأنه كافر. هذا من شؤم طبعا الوضع الذي نعيشه الآن في هذا العصر، عالم القطب الواحد والعولمة وهذه الأشياء. ولكن يعني كما قال الله سبحانه وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فشيء طبيعي أنهم يكرهون نور الإسلام، وشيء متوقع أنهم كما قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لن يقنعوا بشيء، كلما المسلمين تنازلون سوف يطلبون المزيد. والغاية أخبرنا الله عنها ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قبل ذلك لن يرضوا حتى لو تخليت عن دينك ووافقتهم في أهوائهم، لكن إذا لم تصل هذه المرحلة فأنت غير مرضي عنك. ما زلنا نقول إن الإسلام لا يمكن أن يهزم إطلاقا في مواجهة علمية، إطلاقا يستحيل أن يهزم في مواجهة علمية. لذلكم هم يتجنبون المواجهة الحقيقية، يعني حتى ما يعرف في العالم باسم مؤتمرات حوارات الأديان هي مش حوارات، مش حوارات أديان يعني كل واحد يجيب الأدلة على أن دينه الحق، لا إطلاقا، لا يقصد بها إطلاقا هذا المعنى، وإلا لحسمت النتائج مسبقا قطعا لصالح الإسلام، هذا يعرفه القريب والبعيد. ولكن حوارات اللي هي تقليم أظافر المسلمين وإخضاعهم للهيمنة الحضارية الغربية وتسميم قلوبهم بما يسمى بفهم الآخر وتقبل الآخر، طبعا بطريقة شيطانية تنتهي بأن لا يبقى هناك حد بين إيمان أو كفر، والمساواة كاملة بين الأديان. وزي ما قلنا من قبل، يعني هو إشمعنى الإسلام بالذات اللي تعبهم أول بهذه الصورة، إشمعنى الإسلام؟ لأن الإسلام يستعصي على التحريف، أما الأديان الأخرى فأسهل شيء عندهم التحريف. اليهود حرفوا دينهم، النصارى حرفوا دينهم، الوثنيون الذين لهم أصلا أو الملاحدة، فالقضية أنهم فيما بينهم يحصل تنازل لأنه ليس عنده مبدأ يتنازل عنه أساسا أو دين. لكن حينما يراد المسلمون على حقائق دينهم يأتي الجواب قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فهذه الحقيقة، يجب أن يبقى لنا ديننا ولهم دينهم الباطل، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. فما يحصل من الاستهزاء بهذه الطريقة يعني هذا ليس أسلوبا طبعا علميا ولا أسلوبا محترما. وهل يعجز أحد عن السباب والشك؟ أعجب ما في الموضوع أننا لا نستطيع أن نرد عليهم بالمثل، نحن لا نستطيع أن نأتي بالتوراة أو الإنجيل وأن نهينهما أو أن نرد على سبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نسب معاذ الله المسيح أو موسى أو أحد من الأنبياء، لأن من سب واحد من الأنبياء فقد كفر. فهل يوجد يعني تعظيم للأنبياء مثل تعظيم المسلمين للأنبياء؟ هل في عقل يرفض هذا التجانس والوحدة بين جميع الأنبياء أنهم إخوة لعلات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى؟ فالتوحيد هو القاسم المشترك بين جميع الأنبياء، كل الأنبياء دعوا للإسلام فما فيش تناقض. لكن في الأديان الأخرى هذه في تناقض، تناقض شديد ما بين اليهود والنصارى والانقسامات الداخلية الانشطارية داخل كل ملة منها، مما يعني يجعل كل دين منقسم الأديان مختلفة ويكفر بعضهم بعضا، وما حدث في مطار هيثرو ليس عنكم ببعيد، الإذلال والإهانة. ثم ينتقل بعد ذلك إلى حكم الاستهزاء بالقرآن والاستهانة بالمصحف الشريف. أولا يبدأ ببيان الفرق بين القرآن والمصحف. فالقرآن لغة اسم وليس بفعل ولا حرف، فيها أقوال كثيرة. لفظ القرآن مشتق أو غير مشتق، هل هي مهموزة أو غير مهموزة، القرآن أم القرآن، هل هو مصدر أو وصف. فبعضهم قال إنه اسم علم غير منقول يعني جامد، وقيل إنه مهموز قرآن مشتق من قرأ، وقيل إنه مهموز مشتق من القرء بمعنى الجمع لأنه مجموع، قيل إنه غير مهموز القرآن مشتق من قرنت الشيء بالشيء، قيل إنه غير مهموز مشتق من القرائن. يظهر والله أعلم أن أرجح هذه الأقوال هو القول الثاني، لقرب اشتقاقه من كلمة القرآن لفظا ومعنى القرآن. فالقرآن مصدر قرأ، قرأ قرآنا بمعنى تلا كالرجحان والغفران، ثم نقل من المصدر وجعل اسما للكلام المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني قراءته. وقول حسان بن ثابت يرثي عثمان رضي الله تعالى عنهما ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا أي قراءة. أما اصطلاحا فالقرآن الكريم هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المعجز بلفظه، المتعبد بتلاوته، المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر. فهذا معنى القرآن الكريم، كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا باللغة العربية، المعجز بلفظه، المتعبد بتلاوته، المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر. هذا فيما يتعلق بمعنى القرآن. أما المصحف لغة اسم لكل مجموعة من الصحف المكتوبة ضمت بين دفتين. يقول الأزهري وإنما سمي المصحف مصحفا لأنه أصحف، أصحف يعني جعل جامعا للصحف المكتوبة بين الدفتين. ومقتضى كلام الفيروز آبادي أن المصحف اسم مفعول من أصحفه إذا جمعه. أما المصحف اصطلاحا فهو اسم للمكتوب فيه كلام الله تعالى بين الدفتين. ويصدق المصحف على ما كان حاويا للقرآن كله أو كان مما يسمى مصحفا عرفا ولو قليلا كحزب، على ما صرح به القليوبي رحمه الله تعالى، أو أقل من ذلك كورقة فيها بعض سورة أو لوحا أو كتفا مكتوبا. وقيل للقرآن مصحف لأنه جمع من الصحائف المتفرقة في أيدي الصحابة، وقيل لأنه جمع وحوى بطريق الإجمال جميع ما كان في كتب الأنبياء وصحفهم لا بطريق التفصيل. من خلال الاستعراض اللغوي للفظ قرآن ولفظ مصحف وما تبعه من تعريف اصطلاحي لهما ندرك الفرق بينهما. فالفرق بين القرآن والمصحف أن المصحف اسم للمكتوب من القرآن الكريم المجموع بين الدفتين، والقرآن اسم لكلام الله تعالى المكتوب في المصاحف. ثم يناقش حكم الاستهزاء بالقرآن الكريم. يقول المسلمون كلهم مجمعون على وجوب احترام كلام الله تعالى وتعظيمه وصيانته عن العيوب والنقائص. فالقرآن كلام الله عز وجل وهو صفة من صفاته، والله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كما دل عليه الكتاب والسنة وقاله علماء الإسلام. فالاستهزاء بكلام الله تعالى أو كتابه أو محاولة إسقاط حرمته ومهابته كفر صريح لا ينازع فيه أحد. قال الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالآية نص في كفر من استهزأ بالله تعالى وآياته ورسوله سواء استحل ذلك أو لم يستحل، يعني في مجال الاستهزاء لا يوجد عذر بالجهل إطلاقا، يعني من صدر منه استهزاء لأن تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم الأنبياء والرسل وتعظيم كتب الله هذا مما لا يجهله أحد إطلاقا، لا يجهل أحد يعني وجوب تعظيم الله عز وجل وتنزيهه سبحانه وتعالى. فمسألة الاستهزاء ما ينفعش واحد يصدر منه استهزاء بالدين أو سب للدين ويقال له إيه يعذر بالجهل. الاستهزاء ليس فيه عذر بالجهل على الإطلاق، لأنه لا يجهل أحد وجوب تعظيم الله سبحانه وتعالى. والدليل هنا قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، هذا جاء ردا على قولهم إنما كنا نخوض ونلعب، ما قصدنا الاستهزاء، احنا كنا بنسلي وقتنا. فمجرد الاستهزاء بالمذكورات ردة عن الدين بإجماع علماء المسلمين. ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء كأن يكون مازحا أو هازلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وعن بلال بن الحارث المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فهذا يعني كلمة، كلمة واحدة فقط، فما بالك بكلمات الله، ما بالك بالاستهزاء بكلام الله عز وجل. أجمعت الأمة على كفر من استهزأ بالقرآن العظيم أو بشيء منه ولو كانت آية واحدة. ممن صرح بحكاية الإجماع القاضي عياض والإمام النووي والقاضي ابن فرحون المالكي رحمهم الله تعالى. حكى القاضي عياض إجماع المسلمين على كفر من استهزأ بالقرآن أو شيء منه، يقول اعلم أن من استخف بالقرآن أو بالمصحف أو بشيء منه أو سبهما فهو كافر بإجماع المسلمين. يقول النووي وأجمع على أن من استخف بالقرآن أو بشيء منه كفر. ويقول القاضي ابن فرحون المالكي رحمه الله تعالى ومن استخف بالقرآن أو بشيء منه أو جحده أو حرفا منه أو كذب بشيء منه أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك أو شك في شيء من ذلك فهو كافر بإجماع أهل العلم. أما الإمام الشافعي فيقول رحمه الله تعالى من ذكر كتاب الله أو محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دين الله بما لا ينبغي فقد نقض عهده وأحل دمه وبرئت منه ذمة الله عز وجل وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك نقل عن الشافعي أنه سئل عمن هزل بشيء من آيات الله قال هذا كافر، واستدل بقوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيقول وليس لأحد استعمال القرآن لغير ما أنزل الله له، إن أخرجه مخرج الاستخفاف بالقرآن والاستهزاء به كفر صاحبه. ثم يذكر نصوص علماء الحنفية في المسألة، فقد جاء في الفتاوى البزازية إدخال القرآن في المزاح والدعابة كفر لأنه استهزاء به. وفي يتيمة الفتاوى من استخف بالقرآن أو بالمسجد أو بنحوه مما يعظم في الشرع كفر. وفي جواهر الفقه من قيل له ألا تقرأ القرآن أو ألا تكثر قراءته فقال شبعت أو كرهت أو أنكر آية من كتاب الله أو عاب شيئا من القرآن كفر. وفي الفتاوى الظهيرية من قرأ آية من القرآن على وجه الهزل يكفر. فهذا فيما يتعلق بالمنقول عن علماء المسلمين. يقول من المنكر العظيم في القرن العشرين اتخاذ آيات القرآن هزوا عن طريق الغناء والعزف عليها بالموسيقى. فالقرآن الكريم الذي هو كلام الله تعالى له قدره ومكانته في قلوب المسلمين، فالاستخفاف بحرمته والاستهزاء بشيء منه جرم كبير وذنب عظيم. يقول الله تعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فمن اتخذ شيئا من القرآن الكريم للهزل والغناء والرقص والطرب فقد اتخذها هزوا ولعبا. يقول تعالى وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقال تعالى وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. ثم يناقش حكم الاستهانة بالمصحف الشريف. فبعدما بين آنفا الفرق بين المصحف والقرآن الكريم وبين حكم الاستهزاء بالقرآن يناقش هنا التعامل مع المصحف الشريف نفسه ككتاب. يقول: المصحف اسم للمكتوب من القرآن الكريم المجموع بين الدفتين، فينبغي أن يكون له من التقدير والاحترام والتعظيم والصيانة من العيوب والنقائص لما يحتويه من كلام الله تعالى. والاستهانة عياذا بالله بالمصحف الشريف أو بشيء منه لها صور متعددة. الاستهانة بالمصحف مثلا اتخاذ الفأل منه، والعياذ بالله أن واحد يفتح المصحف عشان يشوف الفأل، يتفائل أو يتشائم، عينه هتقع على إيه أو إيه، فهذا من الاستهانة بالقرآن الكريم. القرآن ما أنزل من أجل هذا، الاتكاء أو التوسل عليه، واحد يستعمل القرآن كمخدة أو يستند إليه أو نحو ذلك، والعياذ بالله، أو إتلافه وتمزيقه أو الكتابة عليه أو إدخاله في أماكن التخلي، أماكن النجاسات، أو الوصية بدفنه مع الميت في قبره، هذا من الاستهانة، أو إلقائه في القاذورات، أو بله بالريق، أو بلع شيء منه، أو تخطيه، أو تركه على الأرض، أو اتخاذه وتعليقه للبركة من غير قراءة فيه، أو تلويثه، أو جحد شيء منه، أو وطئه والعياذ بالله بالرجل، أو مدها إليه، أو الجلوس عليه، أو وضع شيء فوقه، أو سبه، أو الاستخفاف به، إلى غير ذلك من الصور الكثيرة التي تكلم عنها أهل العلم وأوردوها في مصنفاتهم وحذروا من فعلها والاستهانة بها. ثم يذكر صورا من الاستهانة بالمصحف الشريف، مثلا الاتكاء والتوسد على المصحف. صرح غير واحد من أهل العلم بحرمة الاتكاء على المصحف لكون ذلك امتهانا وقلة احترام له، وهو الذي نص عليه القرطبي في تفسيره وتذكاره، وحكاه غير واحد من الحنابلة عن ابن عبد القوي رحمه الله. يقول ابن مفلح: قال ابن عبد القوي في كتابه مجمع البحرين: إنه يحرم الاتكاء على المصحف وعلى كتب الحديث وما فيه شيء من القرآن اتفاقا. أما توسد المصحف فحرم العلماء توسد المصحف على سبيل الامتهان، بل صرح بعضهم باعتبار قصد الامتهان للقرآن كفرا وردة في حق من فعله. لكن إذا انتفى عن التوسد قصد الامتهان والابتداء، يعني إذا التوسد القرآن كان بقصد الامتهان فهو كفر، لكن إذا انتفى عن التوسد قصد الامتهان والابتذال. فاختلف أهل العلم في حكمه على ثلاثة أقوال: التحريم والكراهة والإباحة. والراجح في التوسد أنه محرم على الإطلاق، لأن صورة الامتهان في التوسد حاصلة، ويستثنى من ذلك حال الضرورات لكونها تبيح المحظورات. ممن صرح بالتحريم النووي والزركشي والهيثمي وابن قدامة وغيرهم. الصورة الثانية من امتهان المصحف الشريف إتلاف المصحف وتمزيقه، ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم إتلاف المصاحف على وجه الاستخفاف، بل قد صرح بعضهم بكون ذلك بابا من أبواب الردة، والعياذ بالله من هذا الحال. لكن إذا كان الإتلاف لا على وجه الاستخفاف ويمكن الانتفاع به فلا يجوز إتلافه. يقول ابن عبد الهادي: ولا يجوز دفن مصحف صحيح ولا غسله، يعني مدام صحيح ينتفع به. أما الحالات التي يجوز فيها إتلاف المصاحف: أولا إذا كانت عتيقة بالية قد تعطل نفعها، ثانيا إذا تنجست بما يتعذر معه تطهيرها، ثالثا إذا دخلها خلل يخاف معه على الجهال من الضلال، إما لكثرة السقط فيها أو كثرة اللحم أو دس فيها ما ليس منها أو كان رسمها مخالفا لرسم المصحف الإمام. الصورة الثالثة من صور الامتهان إدخال المصحف في أماكن التخلي، ولا خلاف بين أهل العلم في حظر إدخال المصحف في أماكن التخلي ونحوها لغير ضرورة، لكون الدخول بها مع انتفاء الضرورة ضربا من الامتهان وإخلالا بما يجب لها من التعظيم. وجمهور أهل العلم رحمهم الله على تحريم الدخول بالمصحف إلى الخلاء وأماكن قضاء الحاجة، سواء كان ذلك في البنيان أو خارجها، ما لم تدعو إلى ذلك ضرورة. الصورة الرابعة إدخال المصحف في القبر، فصرح غير واحد من أهل العلم بتحريم دفن المصحف مع الميت في القبر لكون ذلك بدعة في الدين إذ لم ينقل عن السلف الصالح أنهم فعلوا. وفيه تعريض المصحف للتلوث بصديد الميت إذا انفجر. وقد أفتى بعض أهل العلم بوجوب نبش القبر إذا دفن فيه مصحف، لا سيما إذا طمع بالانتفاع بالمصحف بأن يخرج سليما وأمن من كشف عورة الميت. وبعضهم أفتى بعدم إنفاذ وصية من أوصى بدفن المصحف معه، لأنه يؤول إلى امتهان القرآن وتلويثه، وهو أمر محرم. الصورة الخامسة: بلع شيء من المصحف. الظاهر من كلام أهل العلم أنه لا يجوز لأحد أن يبتلع شيئا من المصحف، لا على سبيل الاستشفاء ولا غيره، لكونه بدعة في الدين وامتهانا للكتاب المبين، وذلك بتعريضه لأخلاط الجوف المستخضرة. وقد صرح غير واحد من أهل العلم بتحريم بلع قرطاس، أي ورقة كتب فيه قرآن أو اسم من أسماء الله تعالى. وممن صرح بذلك الهيتمي والرملي والعبادي من علماء الشافعية رحمهم الله جميعا. الصورة السادسة: التبرك بالمصحف. فالتبرك بالمصحف بوضعه في المنزل أو المكتب أو السيارة دون القراءة فيه البتة، وهذا نوع من البدع وصورة فجة من صور هجره والاستهانة به واستعماله في غير ما أنزل له. فقد جاء عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه قال: اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة، فإن الله لا يعذب بالنار قلبا وعاء القرآن. وقال ابن الجوزي: وينبغي لمن كان عنده مصحف أن يقرأ فيه كل يوم آيات يسيرة لئلا يكون مهجورا. السورة السابعة: تلويث المصحف. فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم تلويث المصحف الشريف بأي نوع من أنواع الملوثات، بل صرح بعض أهل العلم بأنه لا يحل تلويث المصحف بما هو مستخضر ولو كان ذلك طاهرا كالريق أو البزاق مثلا. ولقد اشتد نكير بعض أهل العلم على من اعتاد بل الإصبع بريقه عند تقليب ورق المصحف ليسهل عليه ذلك، ولو لم يكن بصنيعه هذا قاصدا لتلويث المصحف. فإن توفر قصد التلويث فالظاهر أن القول بتكفيره محل وفاق بين أهل العلم. ونص أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي رحمه الله في فنونه على أن من قصد كتب القرآن بنجس إهانة له فالواجب قتله، وهذا مثل ما يفعله السحرة قاتلهم الله. هنا من فتاوى الشيخ محمد الحامد العالم السوري المعروف في الفتوى التاسعة في كتابه عن حكم تقليب أوراق المصحف بالأصابع المبلولة بالريق. السؤال: هل يجوز تقليب أوراق المصحف بالأصابع المبلولة بالريق؟ الجواب: الذي يليق بالمتأدب مع كتاب الله تعالى ألا يفعل هذا، وإن كان الريق طاهرا فقد أتبع صاحب الدر المختار قوله السابق اللي هو قال إيه: وقد ورد النهي في محو اسم الله بالبزاق. قال بعدها: وعنه صلى الله عليه وسلم: القرآن أحب إلى الله تعالى من السماوات والأرض ومن فيهن، لكن لم يذكر أي تخريج الحديث. وكتب عليه الشيخ ابن عابدين في رد المختار فقال: ولعله ذكر هذا الحديث لإشارة إلى أن القرآن يلحق باسم الله تعالى في النهي عن محوه بالبزاق. انتهى. يقول الشيخ محمد الحامد رحمه الله: وعليه فالأدب يقتضي التصون عن تقليب أوراق المصحف الشريف بالأصابع المبلولة بالريق، من حيث إن غير المكتوب منه تبع للمكتوب. يعني حتى الهامش الأبيض لو كنت تمسه بالريق هنا في هذه الحالة غير المكتوب تبع للمكتوب، لأنه يضمه جميعا المصحف الشريف. ولا كالحكم في مسه بغير طهارة، يمنع مس غير المكتوب منه كما يمنع مس المكتوب، والتمثيل هنا للتنظير لا للتمثيل، فالمس بلا طهارة الحرام، وما نحن فيه لا يعد مخالفة الأدب. فمن ما يخالف الأدب مع القرآن الكريم أن الإنسان يقلب الصفحات عن طريق أن يبل أصابعه بريق، ممكن يضع سفنجة فيها ماء أو شيء من هذا بجواره ولا يستعمل هذه الطريقة في تقليب أوراق المصحف الشريف. ثم ينقل هنا عن الحافظ ابن العربي المالكي قوله في عارضة الأحمدي: وقد اعتاد كثير من الناس إذا أرادوا أن يقرأوا في مصحف أو كتاب علم يطرقون البزاق عليهم ويلطخون صفحات الأوراق ليسهل قلبها، وهذه قذارة كريهة وإهانة قبيحة ينبغي للمسلم أن يتركها ديانة. ولقد رأيت بعض من يعتني بعد ورقات المصحف فيأخذ مع كل تحويلة بزقة ويدهن بها صفحة الورق ليسهل قلبها، فإنا لله على غلبة الجهل المؤدي إلى الكفر والحمد لله على كل حال. انتهى كلام الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى. علق الأخ ماجد ابن أبي الليل حاشية على قول الشيخ محمد الحامد المس بلا طهارة المصحف حرام، يقول هذا مذهب الأحناف وغيرهم، والذي أرتضيه مذهبا هو الجواز، ودل على ذلك عدة نصوص من السنة، ليس هذا موضع بسطها، وإن كان الأفضل الطهارة قبل مس المصحف، إلا أن لا نقول بتحريمه فافهم. ناقشنا هذه المسألة بالتفصيل من قبله. آخر صورة من صور إهانة المصحف الشريف، والعياذ بالله، وطء المصحف. فلا خلاف بين أهل العلم في كفر من وضع رجله على المصحف مستخفا به، وكون ذلك بابا من أبواب الردة وصنيعا يشعر بإسقاط حرمة المصحف، وكذلك الجلوس مباشرة على المصحف الشريف استخفافا به. فإن كان مضطرا إلى وطء المصحف أو الجلوس عليه فقد صرح بعدم كفره غير واحد من أهل العلم إعمالا للعمومات الدالة على رفع الإثم عن المضطر. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.